أخي في المرحلة الثانوية علمتهم فترة ويزا أنه يعرف بنات ويخرج معهن ويمشي مع مجموعة شباب في الغالب يمشون كلهم مع بنات أيضا، ولا يوجد أحد من أسرتي لأبي والأمي والأخ الأكبر يعلم ذلك إلى الآن. ماذا أفعل لأجل إنقاذه؟ وهل من الصعب أن أخبر أهلي أم لا؟ والله لابد من إخبار الأهل، وأن يكون العلاج علاجا يمتاز بالرفق. أخي يأخذ من أبي نقود ليشتري بها كروت ليشحن بها جواله ليكلمهن أو يكلم رفاقه هؤلاء، فهل أخبر أبي ما هو عليه كي يخف عن إصدار النقود والأثم إذا لم أفعل ذلك؟ نعم، عليك أن تفعلي ذلك. نعم، فعلي ذلك.